الصفحة 38 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرين: هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالظالم لنفسه العاصي، والسابق التقي، والمقتصد بينهما. تفسير ابن جزي. السؤال: إلى أي أمة ينتمي الأصناف الثلاثة المذكورون في الآية مع بيان المراد بصفاتهم؟ الوقفة الثانية: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقوله بإذن الله راجع إلى السابق بالخيرات، لأن لا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص السابق بالخيرات بقوله بإذن الله؟ الوقفة الثالثة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال ابن عباس: حزن النار، وقال قتادة: حزن الموت، وقال مقاتل: حزنوا لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم، وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات، وخوف رد الطاعات. تفسير البغوي. السؤال: ما الذي أحزن أهل الإيمان في الدنيا فأذهبه الله عنهم في الجنة؟ الوقفة الرابعة: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. دار المقامة هي الجنة، والمقامة هي الإقامة والموضع، وإنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها. تفسير ابن جزي. السؤال: لما سميت الجنة بدار المقامة؟ الوقفة الخامسة: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. تفسير ابن كثير. السؤال: هل يدخل الإنسان الجنة بمجرد عمله؟ وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة السادسة: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقوله لا يقضى معناه لا يجهز، لأنهم لو ماتوا لبطلت حواسهم فاستراحوا. تفسير ابن عطية. السؤال: لماذا نفي الموت عن أهل النار؟ الوقفة السابعة: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال ابن عباس: نقول لا إله إلا الله، أي نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل المعصية، ونمتثل أمر الرسل. تفسير القرطبي. السؤال: ما العمل الصالح الذي يتمناه أهل النار بعد دخولهم فيها؟ معاني الكلمات: ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي، مقتصد يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. سابق بالخيرات، مجتهد في عمل الصالحات فرضها ونفلها، عدن إقامة، لغوب إعياء وتعب. العمل بالآيات. العمل الأول، قل: اللهم ارزقني حفظ كتابك والعمل به والدعوة إليه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. العمل الثاني، سابق جماعة مسجدك على الصف الأول. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. العمل الثالث، أرسل رسالة تذكر فيها أن من أراد لباس أهل الجنة فليبتعد عن اللباس المحرم في الدنيا. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. التوجيهات. التوجيه الأول، لا تعظم نفسك ولا تستكثر عملك، فهذه عائشة رضي الله عنها تعد نفسها من الظالمات لأنفسهن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. التوجيه الثاني، اعلم أن من اصطفاه الله تعالى ورثه علم الكتاب والعمل به، فكن منهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. التوجيه الثالث، تأمل كيف شمل ربنا جل وعلا الظالم لنفسه مع عباده المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.